إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الواجب الحذر كما قال جل وعلا إنما مثال الحياة الدنيا زينة كمثل ما أنشأناه من الأرض، فالدنيا فيها الخطر العظيم، والله ضرب لها الأمثال دالة على زوالها. فالواجب على المؤمن أن يحذر إيثارها على الآخرة، وأن يستعد للقاء الله بما يسر الله له من الدنيا، ولا بأس أن يطلب الرزق، ولا بأس أن يتجر، أن يد العليا خير من يد السفلى، ولكن يحذر أن تشغله عن الآخرة وأن يلهو بها عن الآخرة. أما إذا عانته على الآخرة فالتجر وطلب الرزق وتصدق وأحسن وعمر المشاريع الخيرية هنا، هذا اليد العليا. إذا غني الشاكر أفضل من الفقير الصامت، غني الشاكر ينفع الله به الأمة، قد اختلف الناس أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، والأفضل الغني الشاكر الذي أعطاه الله المال وأنفق وأحسن إلى الناس وأقام مشاريع الخيرية وأنفق في وجوه البر. فالرسول خاف عليهم الدنيا وبين لهم حالها، والله بين لهم في كتاب العظيم حالها وأنها خطر، وأنها كما ضرب الله لها المثل من الأرض التي تزخرفت الدنيا والخضرة ثم جاءت الريح والعاصف فذهبت وانتهت. هذه الدنيا هكذا، اعلموا ان لها لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال كمثل غيث اعجب كفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون فطاما. هذه حالها، بينما هو في نعيم ودنيا وخير عظيم جاءه الاجل او جاءت اثى فاهلكت المال وما عنده، فانت يا عبد الله على خطر، إما في مسك بموت معجل وإما بذهاب ما في يديك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم أن يفتح عليكم من زهرة الدنيا، ويقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم بها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أولى فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. ويقول جل وعلا وما الحياة إلا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد. فالمؤمن يحذر شرها وفتنتها ويستعد للقاء الله، ولا يرضى بالفقر، الفقر لا يرضى بإذا تيسر له الغنى فهو درجة عليا، فينبغي له أن يطلب الرزق ويسعى في طلب الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعين بالله. ولما سئل أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وقال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدل من تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، ومن يستغني يغنيه الله ومن يستأثر يعفه الله. فأنت يا عبد الله تسعى بطلب الرزق، تطلب الرزق الحلال، تؤلي تنفق وتحسن وتصدق وتواسي الفقير وتنفق في سبيل الله، هذا خير عظيم، لكن لا تشغلك عن الآخرة، الزهد فيها مو مع تركها، الزهد فيها لعدم صرفها في الشهوات والذات والشغل بها عن الآخرة. فكان عبد الرحمن أو من أغنى الناس والصديق من أغنى الناس وعمر رضي الله ولم تشغلهم عن الآخرة. فالمؤمن إذا رزقه الله الدنيا وصرفها في وجوهها هو على خير عظيم وأجر عظيم، ينفع الفقير والمسكين ويصل الرحم ويقيم مشاريع الخيرية إلى غير هذا من وجوه الخير. وفق الله الجميع. معروف هجر يعني جهة هجر جهة الشرق شرق المملكة البحرين محل المجوس، كان فيه المجوس باب الوعيد سوف تعلمون تغيب ما فعلتم من التكاثر اللي آتاكم عن الآخرة. أحسن الله إليك، الزهد أخص من الورع؟ الورع غير، الزهد معناه عدم الاستكثار، أن يزهد فيها فلا تشغل عن الآخرة، والورع ترك مشتبهة. أحسن الله إليك، الشاهد يشهد كان يصلي صلاة المغرب، عندما صلى ركعتين نسي الجلوس الوسطى، ثم لحظة جاب الركعة الثالثة ثم شحذ ثم أثرت بركعة رابعة ناسي، ولا يوم يأتي بالرابعة، الرابعة يعني عن ترك الجلوس ما عن شيء، ما دام جاهل ما عن شيء، أبو جاهل ما عن شيء، شيء علم ما ما عن شيء، ما عن شيء. كان غير جاهل ما هو قايم إلا جاهل، نحن قايم إلا جاهل. الله يليك الجزء إذا أخذت إيش الجزء إذا أخذت ما بعرف أنا جوا أنا نظر بيت المال أحسن قصدي إذا كان هو ليس بجاهل لكنه نسي فعل هذا، أو ناسي أشد وشد، ناسي أشد وشد. إذا كان طالب علم وأراد أن يتاجر لكي يكتسب مالا ويسدد على الفقراء، أليس خشيت عليه أن يوقع في حب؟ لا، تجر الصحابة هم أفضل منا، تجروا وعملوا ونفعوا الناس، عبد الرحمن التجر، الصديق التجر، عمر التجر، وغيرهم من الصحابة التجر، فالأنصار مزارعون عندهم الزراعة العظيمة رضي الله عنهم، نفع الله بهم المهاجرين. صلى الله عليه وسلم كثير من الطلاب فعلوا ذلك ووقعوا في حب العلم. عليه التجارة ما تسعى لها عن طلب العلم وعن التفقه في الدين.